بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تهذيب سيرة ابن هشام: كفالة جده صلى الله عليه وسلم له. الله سبحانه وتعالى جعل رسوله قدوة وأسوة، ومن جمال ترتيب الله سبحانه وتعالى لهذا الكون أن لا يجعل هذا الرسول يعتمد على عز أبويه، فعاش يتيما صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبوه وهو في بطن أمه، نعم، بقيت له الأم، والأم أحد الأبوين، وعندها الحنان وعندها العطاف وعندها يعني ربما من فقد أباه لا يشعر بالفقد كمن فقد أمه، لأن الله جعل فيها الحنان والشفقة. فمن ترتيب الله أنه أفقده أمه ونقل كفالته إلى جده عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا صلى الله عليه وسلم لما يريد به من كرامته. فكان يعيش بين أمه وجده في هذه الكفالة والكلاء. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة، وهي راجعة به من المدينة إلى مكة، نعم، توفيت. كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار، لأن هناك أحد أجداده كان قد تزوج، نعم، من المدينة المنورة، من يثرب، من بني النجار، فأخواله موجودين، نعم. وهذا يعني يشير في بعض الأحاديث أن مثلا أم سليم رضي الله عنها كان رسول الله يدخل إلى بيتها في المدينة ويقيل عندها ويرتاح وينام وكذا، وهي أحد خالاته من الرضاعة. يعني بعض الناس يسأل ويقول: كيف رسول الله يدخل إلى بيت الصحابيات وينام عندها وكل شيء قيلولة وكل شيء؟ هي خالته الرضاعية، فهي أحد محارمه عليه الصلاة والسلام، نعم. قال: كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، للزيارة تزيره إياهم، نعم. فماتت وهي راجع به إلى مكة. وطبعا هذه لفتة عظيمة، إنه هو صغير عمره 6 سنوات، أمه تعرفه على أخواله الذين هم أخوال أحد أجداده، نعم، حتى يعلم النسب والصلة. اليوم كثير من أولاد المسلمين لو تسألهم من أخوالك، ما الأبوان لا يعتنيان بهذا، لا يأخذه الأب ليعرفه على أقربائه ولا أمه على أقرب، هذا مشكلة. فإذا فقد أحد الأبوين ولا يعلم نسبه ولا يعلم من الأقرباء، يفاجأ عندما يموت أبوه فيأتي الناس يعزونه: من هذا؟ يقول: هذا أخو لأبي، ما شاء الله، عمي يعني، نعم، يعني أبي كان له إخوة، ما شاء الله، ما رأيت أخا له بحياتي. لأن الناس اليوم قد قطعوا الأنساب وقطعوا الأرحام، وهذا مؤشر خطر. تقطيع الأرحام وعدم معرفة الإنسان لأقربائه وأرحامه إلى من يذهب؟ نعم. قال فماتت أمه وهي راجعة به إلى مكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم بعد موت أمه وعمره 6 سنوات. نعم. انتقلت الكفالة إلى الجد. نعم. وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، يعني لما تكون يوم شمس طبعا الكعبة لها ظل، فهذا المكان الذي فيه ظل الكعبة كان مخصصا لعبد المطلب بن هاشم، يوضع له فراش ويجلس في ظل الكعبة. نعم. فكان أبنوه يجلسون حول فراشه ذلك 10 بنين حتى يخرج إليه. سبحان الله، إلى الآن أهل مكة لهم أماكن في الحرم لوضع السفر، وضع الإكرام. يوم الاثنين ويوم الخميس دائما هناك موائد الإفطار في مكة والمدينة. من الذي ينفق؟ أهل مكة وأهل المدينة يضعون موائد إفطار للصائمين، فتجد ما شاء الله سفر كثيرة. حتى قال لي أحدهم مرة، قال لي أنا منذ 40 سنة لي سفرة في مكة والمدينة، اثنين وخميس أمدها للصائمين، من فطر صائما. نعم. فهذا الخلق عند أهل مكة وأهل المدينة ما شاء الله خلق دائم مستمر. نعم. حتى الآن. نعم. فيتوارثونه. إنه بيت مثلا بنو شيبة الذين بيدهم مفتاح الكعبة إلى الآن، نعم، لهم مائدة موجودة، هذا معروف، هذه مائدة بني شيبة، هذه مائدة فلان، عثمان كذا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كذا، كل هؤلاء أولاد الصحابة في مكة وفي المدينة لهم موائدهم، ليس هكذا الأمر؟ يعني نحن نظن أنه لم يبقى من سلالتهم أحد، أين له؟ موجودين في مكة والمدينة، يعني إن كانوا من المهاجرين وإن كانوا من الأنصار. نعم. قال لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له، لعبد المطلب، احترام الوالد، احترام الوالد هذا كان أيضا في الجاهلية يقدرون آبائهم. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر، يعني هو يكبر بشكل يراه الإنسان صار ضخما عليه الصلاة والسلام، فعمره 9 سنين 8 سنين ولكن ضخم. نعم. عليه الصلاة والسلام حتى يجلس عليه على الفراش، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، يعني هو يستحق هذه الرتبة، سيكون له شأن. نعم. فهو أحق الناس بالجلوس على هذا الفراش. نعم. ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره عليه الصلاة والسلام بيده ويسره ما يراه يصنع، يعني إذا كان قام ببعض الأعمال، طبعا الطفل عادة يمكن أن يتحرك كذا، فبعض الناس يشددون عليه اجلس كذا، قال لا، كان جده يتركه، يعني يسر بما يراه يصنع عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك عبد المطلب، هنا الهلاك بمعنى الموت، مات، وذلك بعد الفيل 8 سنين، لأن العرب، نعم، أرخت عام الفيل، كانت تؤرخ بالأيام وبالحوادث التي تجري. نعم، هناك كتاب اسمه أيام العرب في الجاهلية، وكتاب آخر اسمه أيام العرب في الإسلام. كتاب جميل جدا، يتحدث عن المعارك التي قامت أيام العرب، إن كانت بين العرب وإن كانت بين العرب والروم، نعم والفرس. أيام العرب في الجاهلية وأيام العرب في الإسلام. بسم الله. نعم. كفالة عمه له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب. نلاحظ أن الأسرة متماسكة مترابطة، فلما مات جده انتقل إلى عمه الذي هو أكبر عم. وإن رجلا من لهب كان عائفا. نعم، هؤلاء بنو لهب نعم، قوم مشهورون بالقيافة أو بالعيافة. نعم، شو هي العيافة؟ نعم، يتفرس في خلق الإنسان، ينظر إلى وجهه، هذا علم الفراسة، ينظر إلى وجهه، ينظر إلى جبينه، ينظر إلى أذنيه. نعم، فالعرب لها دلائل تستدل على هذا الإنسان ماذا سيكون في المستقبل، هل سيكون قائدا، هل سيكون تاجرا، كذا. يعني الذكاء يرى من الأعين، إذا كان الولد ذكيا نعم من نظرته يرى. فكان بنو لهب، هؤلاء بنو لهب نعم، مشهورون بهذا الفن من الفراسة. نعم، ومرة رأيت أنا قصيدة أو منظومة نظمت في علم الفراسة، نعم يمكن شي 500 بيت تتكلم عن الفراسة. نعم، كيف تعرف نعم هل هذا الذي تجلس معه هل هو قائد أو هو تاجر أو هذا، من حركته، من نعم. الله يوزع الأدوار سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الرجل من بني لهب نعم، خبير بنو لهب، فلا تكن ملغيا مقالة لهبين إذا الطير مرتي، تذكرون هذا في النحو. نعم، هذون بنو لهب. نعم، وإن رجلا من لهب كان عائفا، يعني يتفرس في الأولاد، ينظر يقول هذا اجعله تاجرا الآن، أو ربا نعم تحاول أن تفعل هذا، بحيث أنها الأولاد الصغار في المدارس تتركهم يختارون ما يريدون، يضعون أمامهم نعم صناعة أشياء، يضعون أمامهم ورقة وقلم كذا، ويتركون الولد هو يختار حسب ميوله. فهذا يختار الهندسة، هذا يختار الطب، يركض إلى أعمال الطب، هذا كذا، فيجعلونه يمشي في ميوله فينجح. الآن الابن عند المسلمين يقول له الأب ماذا تريد أن تكون؟ لا أريد أن أكون طيارا. طيار يا ابن، اشتغل تاجر. لك يا سي ما بدي تاجر. لا لا لا لا، ادخل سير تاجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يفشل، ليس عنده رغبة، يدخلونه في الجامعات بما لا يريد، وإذا به يفشل، أو يأخذ الشهادة رغم أنفه من هذا الاختصاص ولا يعمل بها، لا يحبها. فهنا كان هذا العائف يأتي ينظر في الأولاد، يقول هذا الولد كذا، هذا الولد كذا، فيمشون في ميول هذا الولد حتى يحقق ما يريدون. يعني صناعة القائد ما تكون بالكبر، يكون منذ كان طفلا. لذلك محمد الفاتح لما كانت أمه تأتي به إلى أسوار القسطنطينية وتقول له هذه القسطنطينية أنت ستفتحها هكذا، ربته على ذلك أنه سيفتحها، فأعطاه الله ذلك سبحانه وتعالى. نعم. وإن رجلا من لهب كان عائفا فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ثم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم، يجمعون الأولاد فيجلس ينظر إليهم، نعم، ثم يقول هذا ذكي، هذا تاجر، هذا كذا، نعم. فأتى به أبو طالب وهو غلام مع من يأتيه، أتى به بين الأولاد، فنظر هذا العائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء، فلما فرغ قال الغلام، هاتوا الغلام الذي كان جالسا علي به. فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، أخذه بعده، فجعل يقول هذا العائف ويلكم ردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا فوالله ليكونن له شأن. يقول يعني هذا الغلام له شأن لا أدري ما هو، ولكن يظهر عليه أنه نعم له وظيفة وله شيء. فكان الذي يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في طفولته يظهر له أن هذا الغلام سيكون له شيء. نعم. قصة بحيرة. بسم الله. طبعا هذا بحيرة الراهب الذي ذكر في السير، وأن النبي عليه السلام مر به لما كان صغيرا. أعداء الإسلام اغتنموا هذه القصة وجعلوها هي الأساس في بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي نزول الوحي عليه، وأن هذا بحيرة كان ما شاء الله نعم أجلس مع رسول الله 5 دقائق وأعطاه القرآن وأعطاه كل شيء وكذا. نعم. في كتاب اسمه محمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ألفه عالم من مصر، نعم، رد على هؤلاء في السيرة النبوية، هناك كتاب متخصص في الرد على هؤلاء الذين يقولون، لأن هذه الآن المستشرقون والذين يكتبون عن النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى هم لا يكتبون تقديرا وتعظيما لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يكتبونه من أجل الطعن، من أجل بث السم في الدسم، نعم، مرغبة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكون حذر الذي يقرأ لهم، لأنهم يمررون واحدة حتى يشككوا بذلك. نعم. فهذا الرجل اسمه محمد رضا، سيرة محمد رضا اسمها، نعم، يبحث هذه النقاط ويرد عليها وكل شيء. نعم. قصة بحيرة. ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير صب به، شو يعني صب، مال إليه، تعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا في 12 من عمره، فرق له أبو طالب وقال والله لا أخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. نعم. طبعا تعلق يعني الأولاد بآبائهم وقت السفر هذا طبيعي، لما تريد تخرج أنت من بيتك إلى أي مكان يتعلق بك الولد، يمسك بك، أين تتركني، خذني معك، نعم، هذا معروف. نعم. فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرى وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وطبعا بصرى قرب دمشق، نعم، إذا خرجت من دمشق باتجاه الأردن ستمر على بلد اسمه بصرة الشام، نعم، وهي مبنية فيها الحجارة السوداء، ويقال هذا صومعة فلان، صومعة بحيرة، وهذا كذا، يعني إلى الآن فيها آثار قديمة رومانية، نعم، وما زالت بيوتها بالحجارة السوداء التي بنيت قبل أكثر من 1000 سنة وكذا. فالناس يأتون من أنحاء العالم ليذهبوا إلى بصرة الشام، نعم. قال: فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرة وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، طبعا كان الرهبان يجلسون في الصوامع يتعبدون الله، وكان إليه علم أهل النصرانية، يعني هو من علمائهم الكبار، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب، يعني منذ الدهر. هذه الصومعة لا تخلو منذ الزمان الماضي من إنسان متخصص بعلم النصرانية، إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون، أن هذه الصومعة فيها كتاب من كتبهم القديمة يتوارثونه كابرا عن كابر، كلما مات راهب خلفه راهب آخر في حفظ هذا الكتاب الذي يزعمون أنه من كتبهم العظيمة. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة، وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك، فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام. فلما نزلوا به قريش التجارة قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وليس له بالعادة أن يستضيفهم، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته، نعم، جالس هو في الصومعة رأى شيئا في هذا الركب يزعمون، شايف، انظر يقول يزعمون، يعني هذا أمر لا أستطيع إثباته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا، وغمامة تظله من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة، تهصرت تدلت، يعني الأغصان فعلت له مثل الغطاء تغطيه من الحر، حتى استظل تحتها صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته، ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم. فقال له رجل منهم: والله يا بحيرة إن لك لشأنا اليوم، فما كنت تصنع هذا بنا، وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ لماذا تطلب منا أن نأتي؟ قال له بحيرة: صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيوف، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا إليه، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر بحيرة في القوم لم يرى الصفة التي يعرف ويرد عنده، يعني تلك العلامات التي كان قد رآها لم يرها الآن، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا له: يا بحيرة، ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام، وهو أحدث القوم سنا، فتخلف في رحالهم، بقي في عند الجمال عند الإبل. فقال: لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزى: إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن طعام من بيننا، ثم قام فاحتضنه وأجلسه مع القوم، فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته. طبعا الآية تقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، صفاته عندهم. نعم. حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرا ذلك، حلفه باللات والعزى، لأنه سمع قومه يحلفون بهما فظنه يعني من القوم الذين يعظمون هؤلاء. فوالله ما أبغضت شيئا قط. نعم. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: سلني ما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. إذن تأكد من الصفات الموجودة. فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ يعني ماذا يقربك؟ قال: ابني. قال له بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، ليريدون به الشر، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. نعم. يعني هذه القصة هنا مذكورة في كتب السيرة، وطبعا ابن هشام ينقلها عن ابن إسحاق وهو من المتقدمين في السير وفي ذكر هذا، فليس الأمر جديدا يعني ذكره حتى نقول أنه والله يعني هذا أدخل على السيرة. لا لا لا، هو موجود منذ كانت السيرة قديما. نعم. ولكن هذا كله من أجل أن نعلم أن أهل الكتاب يعلمون صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العلماء منهم كانوا يعني إن مر بهم يعرفونه أن هذا هو الذي سيكون رسول هذا الزمان عليه الصلاة والسلام. حرب الفجار. نعم. حرب الفجار. هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة. نعم. عم يقول كان هناك عدد من حروب الفجار الذي وقعت بين العرب. نعم. وسمي بذلك، وإنما سمي يوم الفجار ويوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم. يعني كان يقع بين العرب حروب لأنهم كانوا يعيشون على الغارة، فإذا افتقروا ولم يبق معهم مال شنوا الحرب على قبيلة من القبائل أضعف منهم، فيأخذون أهلها عبيدا ويأخذون أغنامهم ويأخذون إبلهم، وهكذا كانت العرب. ففي أشهر الحرم كانوا لا يقاتلون، نعم يضعون الحرب حتى تأمن الناس فيذهبون ويعودون. نعم فإذا انتهى قاموا ففعلوا هذا. فكان من جملة الحروب حرب حصلت وكان النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمره 20 سنة. نعم وكان يناولهم النبل. نعم كنت أنبل على أعمامي أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. نعم هذا الفجار هو الفجار الأخير بين كنانة نعم وهوازن. وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. نعم فكانت الحروب تقوم بين العرب يعني يلتمسون الأرزاق بهذه الأشكال. تزويج خديجة رضي الله تعالى عنها. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال. طبعا مكة المكرمة هي موضع تجارة رحلة الشتاء والصيف، الناس يمرون بها فيأتون ببضائعهم، هناك أسواق لبيع التجارات كذا. فكانت مكة يعني ليست المدينة البعيدة عن حضارات الشعوب، الناس يبحثون عن التجارة، فيأتي تجار من الحبشة، يأتي تجار من الروم، يأتي كذا. وطبعا المدينة التي فيها تجارات إذن ينبغي أن يهيئ بها أماكن مناسبة للتجار. التاجر الذي يأتي بالبضاعة يلزمه خدمات، فيلزم أن يكون هناك مكان للاستئجار يستأجر، أو يكون له صديق تاجر من نفس البلد حتى ينزل عنده، يلزم أن يكون هناك من يطبخ له، من يقدم الطعام، من يعني لازم يهيئ لهم الأجواء حتى يبقى يأتي مرة ثانية، يرغبونه في المجيء مرة ثانية. نعم فكانت من جملة من يتاجر السيدة خديجة. والسيدة خديجة رضي الله عنها كانت يعني تدعى بإمبراطورة الصحراء، لأن كان عدد الجمال قافلتها 1000 جمال. الجمال التي تحمل بضائعها لتسافر بها من مكان إلى مكان قالوا 1000 جمال، وترسل معها الرجال تستأجرهم فيبيعون ويشترون بضاعة جديدة ويعودون. وكان رضي الله عنها كانت لها دار أيتام، فكل ولد فقد أبويه أو أحدهما كان يلجأ إلى دار الأيتام التي أنشأتها السيدة خديجة، لذلك تسمى هي أم الأرامل. نعم وهكذا يعني كانت رضي الله عنها في الجاهلية قبل الإسلام كان لها أعمال اجتماعية عجيبة، يعني لم يأتي أمومتها للمؤمنين لم تكن من فراغ، هي كانت تستحق هذا اللقب وتستحق هذا الزواج العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، لها نسب في قريش ولها مال عز، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه مضاربة بشيء تجعله لهم، تعطيهم المال وتقول بالنسبة بيننا وبينكم. وكانت قريش قوما تجارا، لم تكن زراعية، مكة ما كانت زراعة، كانت تجارة، لذلك الصحابة لما هاجروا إلى المدينة المنورة ذهبوا أنشأوا السوق. المدينة المنورة بلد زراعي فيه نخيل بس ما في تجار، لذلك اليهود كانوا قد سيطروا على المدينة من حيث التجارة. فالذي فعل السوق المنافس في المدينة من؟ المهاجرون. أول ما وصل المهاجرون إلى المدينة المنورة، نعم، سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال إني امرؤ تاجر دلوني على السوق، نعم، فدخلت المنافسة من المهاجرين. فالذين جعلوا المدينة المنورة سوقا للبيع والشراء هم المهاجرون، هم الذين أنشأوا هذا في المدينة ونافسوا اليهود. نعم. قال وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب، هذا نسطورة، الراهب اسمه نسطورة هذا من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري في بصرة، هو ما تجاوز بصرة عليه الصلاة والسلام، في بلاد الشام ما وصل إلى أبعد من بصرة. ثم أقبل قافلا إلى مكة. فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة يعني وقت شدة الحر في النهار واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، يعني المال تضاعف أو قريبا من الضعف. وكان هذا يعني في التجارة أمر عظيم، أن تربح 100% في التجارة هذا دليل أنه هناك خبرة في البيع وفي الشراء. نعم. فتجارتها التي أرسلت بها النبي عليه الصلاة والسلام أضعفت أو قريبا من الضعف. نعم. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياه، وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة، يعني التي تقود قافلة مثل هذه القافلة دليل أن عندها من الذكاء والعقل ما تستطيع أن تسير هذه. نعم. مع ما أراد الله بها من كرامته، من يعني الله أراد أن يكرمها بأن تكون زوجة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك. نعم. السطة الشرف، من الوسط كالعدة من الوعد ومن الوسط. نعم. إني قد رغبت فيك للشرف الذي عندك، نعم، لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها. وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه، يعني تقدم إليها كثير. نعم. وهي أرملة طبعا، هي كانت متزوجة وعندها أولاد، نعم، من غيره، نعم، فتقدم إليها كثير من أهل مكة ما رفضت أن تتزوج، فلما قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد، نعم، والدها، فخطبها إليه فتزوجها، وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام 20 بكرة، 20 جمل المهر، مهرها، نعم. فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، ولدت القاسم، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، والطاهرة والطيبة وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام. فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية قبل البعثة، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه عليه الصلاة والسلام. ومن الحكمة الإلهية أن لا يبقى له من أولاده الذكور أحد، حتى لا يكون بعد موته يقال هذا ابن الرسول، نعم، فالناس تقبل عليه ويجعلونه أيضا يقدسونه ويفعلون ما يفعلون. فالله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لا يوجد ذكور من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ورقة ابن نوفل. وكانت خديجة قد ذكرت لورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب، أخبرت ورقة بذلك، وما كان يرى منه إذ كان الملكان، أو ما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه. فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه. فكانت يعني الحالة التي يعلمها أهل الأديان أن الآن صار وقت بعثة رسول، فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى؟ يعني متى سيظهر هذا الرسول؟ وقال في ذلك: لجشت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النسيج، النسيج البكاء مع الصوت، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي. نعم، سنة مكة المكرمة لأن لها بطاحا وظواهر من هذا الباب، ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قولي، أين قس من الرهبان أكره أن أعوج بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا، يقيم عليه الحجة، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا تضطرب، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا نصرا وغلبا، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولكم ولوجا. فكانوا ينتظرون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليدخلوا في الدين الجديد الذي سيأتي. بنيان الكعبة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهتمون بذلك ليسقفوها، يضعوا لها سقفا ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة. الرضم الحجارة المصفوفة فوق بعضها من غير طين. كانت الكعبة حجارة مصفوفة فوق بعضها ولا يوجد بينها ملاط، لا يوجد طين. نعم. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت هذه السفينة. نعم. ألقاها البحر على الشاطئ وقد كسرت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي نجار، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، جمعوا المال الحلال من أجلها. وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم. يوجد داخل الكعبة بئر الناس يلقون به الهدايا إلى الكعبة، فتتشرق هذه الحية، نعم، تبرز للشمس على جدار الكعبة، هذه الأفعى، وكانت مما يهابون يخافون منها، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت. احزألت رفعت رأسها، وكشت صوتت باحتكاك جلدها بعضه ببعض، فكانت تفتح فمها ترفع رأسها هكذا وتحك جلدها ببعض فيخر الصوت. وفتحت فاها، فبينما هي ذاك يوم تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها. نعم. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، طالما صرف عنا هذه الأفعى هذا إذن. عندنا عامل رفيق، هذا الرجل القبطي، وعندنا خشب، وقد كفانا الله الحية. نعم. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها، قام أبو وهب ابن عمرو ابن عائز ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فوسب من يده هذا الحجر حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، يعني حلالا، لا تدخلوا في بناء الكعبة مالا حراما، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. يعني حتى وهم في الجاهلية يعلمون أن هناك كسبا حراما لا يجوز وفيه شبهة، فكانوا قال لهم: لا تدخلوا في البناء شيء حتى لا يغضب عليكم صاحب هذا البيت. نعم. ثم إن قريشا جزأت الكعبة. طبعا قريش ليست فقط عائلة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك بطون كثيرة، وهذا البيت الكعبة لهم جميعا، فقسموها إنه هذا الطرف لفلان هذا الطرف لفلان وهكذا. فكان شق الباب، محل الباب تبع الكعبة، لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وشق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي، الحجر الحطيم يعني، ولبني أسد ابن عبد العزة ولبني عدي ابن كعب. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، خافوا أن يهدموها فيغضب عليهم الله، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم نزغ، لم نمل عن دينك، اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر، فإن أصيب هذا الذي هدمها لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا فهدمنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، ما صار له شيء، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنمة، نعم، آخذ بعضها بعضا. طبعا السنام الذي ظهر على ظهر الجمل، نعم، الله سبحانه وتعالى القواعد، قواعد الكعبة، نعم، هي ما زالت على حالها منذ وضعها الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فطبعا الجدار يهدم الذي فوق، ولكن الأساس هذا القواعد موجودة، فهم هدموا حتى وصلوا إلى هذا الأساس، نعم. والله سبحانه وتعالى قال إيه، نعم، الآية القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن هناك قواعد موجودة منذ خلق الله الأرض، وضع هذا البيت للناس ووضع قواعده، فكل ما يبنيه الناس من فوق هو هذا الجدار بناء البشر، ولكن في الأسفل هذا وضع للناس. فلما وصلت قريش إلى هذا الأساس ما تحركته، يبقى على حاله، حتى الصحابة بعد ذلك لما جددوا بناء الكعبة، نعم، كذلك وصلوا إلى هذا، ما يحرك هذا من مكانه، نعم. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن الذي هو الحجر الأسود، موضعه في الزاوية في الركن تماما، فبنوا حتى وصلوا إلى موضع الحجر الأسود، فاختصموا فيه، من يضعه؟ هذا شرف، ما بعده شرف، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوزوا، يعني انحاز كل قبيلة منهم إلى جانب، تحاوزوا يعني تفرقوا وصاروا قتلا يريدون أن يحاربوا بعضهم لينالوا هذا، وتحالفوا وأعدوا للقتال. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة، وكان عامئذ أسن قريش كلها، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين صلى الله عليه وسلم، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، أعطوني ثوبا، فأتي به فأخذ الركن الحجر فوضعه فيه بيده، حتى ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه صلى الله عليه وسلم هو بيده ثم بنى عليه. ف فكان الذي شرف الحجر هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ليكون وضع الحجر بيد الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى. وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. فكل الأنبياء والرسل أمروا أقوامهم باتباعه. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم. لم تمنع الشياطين، لم تمنع من أن تسمع قبل البعثة. وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره. نعم، كانت تعلم الكهان من خلال ما يسمعون نعم أنه سيأتي رسول. لا تلقي العرب لذلك فيه بالا، يعني لا تبالي، هي تقول هذا الكاهن يتكلم بكلام كثير، حتى بعثه الله ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. عرفوا أن هذا ما تكلم به الكهان كان صحيحا. فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن؟ نعم. فرموا بالنجوم، فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وكانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عمر مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد بن علي ابن أبي طالب قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصفه، قال: لم يكن بالطويل الممغط، يعني الممتد، ليس طويلا كثيرا، ولا القصير المتردد، ليس قصيرا بحيث يكون القصر فيه عيب، وليس طويلا، وسط. كان وكان ربعة من القوم، الربعة من القوم، لا طويل ولا قصير، نعم، وسط. ولم يكن بالجعد القطط، شعره ليس أجعد، الجعد القطط هو الذي شعره فيه جعودة كثيرة، أجعد، نعم، هكذا متكسر هذا شعره. لم يكن شعره متكسر عليه الصلاة والسلام، ولا السبط، ولم يكن شعره أسبط، نعم، كان نعم بينهما، بين الجعودة وبين السبط، نعم. وكان جعدا رجلا، مسرح الشعر عليه الصلاة والسلام. ولم يكن بالمطهم العظيم الجسم، ولا المكلسم المستدير الوجه في صغرين، ما كان وجهه مدور، نعم. وكان أبيض مشربا، نعم، خدوده فيها احمرار. أدعج العينين، أسود العينان، سوداوان. أهدب الأشفار، هذا أشفار، الشعر الذي ينبت على الجفن، نعم. فأهدب الأشفار يعني طويل الأشفار، هذا الشعر، نعم. أهدب الأشفار، جليل المشاش، نعم يعني رؤوس المفاصل أكتافه عظامه ضخمة نعم جليل المشاشي نعم والكتدي ما بين الكتفين دقيقة المسربة الشعر الممتد من الصدار إلى السرة دقيق الشعر ليس كثيفا أجرد قليل الشعر شثن الكفين غليظ الأصابع والقدمين أصابعه غليظة نعم وكفاه غليظة والقدمين ضخمة إذا مشى تقلع لم يثبت قدميه في الأرض كأنه يقلعهما قلعا كأنما يمشي في صبب في منحدر كأنه يمشي وهو ينزل في النزول فيمشي بهمة لا يسحب رجليه سحبا نعم إذا التفت وإذا التفت التفت معا لا يدير رأسه هكذا إذا كلمه أحد يلتفت كله يعطيه صدره صلى الله عليه وسلم بين كتفيه خاتم النبوة أو خاتم النبوة وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قالوا خاتم النبوة نعم مثل بيضة الحمامة صغيرة فيها بعض الشعر بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أجود الناس كفا كرما انفاقا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة كلاما وأوفى الناس ذمة إذا عاهد وأوفى وألينهم عريكة يعني معاشرة لا يكون المعاشرة فيها غلظ نعم لين وأكرمهم عشرة من رآه بديهة يعني ابتداء للمرة الأولى هابه ومن خالطه أحبه صلى الله عليه وسلم الذي يعيش معه يشعر بأنه لطيف في معاملته يقول ناعته واصفه لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل الخلق هو الكامل الله قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة فكيف يأمرنا أن نتبع ليس كاملا لابد أن يكون كاملا حتى يكون هو المقياس يعني هذا الأصل وكل الناس صورة فوق الأصل الآن إذا أردت أن تذهب إلى أي معاملة في الدولة تأخذ الأصل وتأخذ صورة فوق الأصل فيختمون على الصورة ويقولون هذا مثل هذا أبقي هذا عندك الأصل نعم ونأخذ نحن هذا صورة فوق الأصل الأصل لا يتكرر الصورة تتكرر فسيدنا محمد هو الأصل عليه الصلاة والسلام وكل المسلمين في العالم هن الصورة نعم هم صورته فيلزم أن يكون المسلم صورة طبق الأصل على النبي عليه الصلاة والسلام من رأى هذه الصورة كأنه رأى الأصل نعم هذا الذي قصر به المسلمون اليوم يعني الله ما أمرنا أن نحن أن نكون صورة طبق الأصل عن مشايخنا ولكن أمرنا أن نكون صورة طبق الأصل عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون كل المسلمين واحد ما يكون فيهم نقص لذلك الذين يتعلمون الخط الأستاذ يكتب الخط الأول ثم يقول اكتب مثله فيكتب وهو ينظر إلى الخط الأول الذي كتبه الأستاذ لو نظرت إلى خطك الذي كتبته الثاني والثالث بعد خمسة أسطر لا يكون من كتابة الأستاذ شيء لأنك كل سطر جديد تكتب عيوبك الأولى والعيوب الثانية فبعد خمسة أسطر لا يكون هناك تشابه أبدا طالما تنظر إلى السطر الأخير لا تنظر للصف الأول لذلك الحديث يقول لو يعلم الناس ما في الصف الأول اللي هو صف الصحابة صف الصحابة لا يوجد مثله أبدا لأن الذي رباهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كامل، فالصحابة كاملون. فمن أراد أن يكون من المتقدمين يكون من الصف الأول ما كانوا عليه، لا ينظر إلى الصف الأخير. نعم. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنجيل، قال ابن إسحاق: وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى بن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثبت يوحناس الحواري لهم. طبعا الحواريون هم الذين كتبوا الإنجيل. نعم. ويقال أنه بين الإنجيل الأول الذي كتب وبين سيدنا عيسى 150 سنة، هناك فارق زمني 150 سنة، ولذلك اختلفت الأناجيل، في أناجيل كثيرة. نعم. حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أنه قال سيدنا عيسى: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني. من الآية أنا ورجعت إلى سيرة ابن هشام من الآن. نعم. بطروا وظنوا أنهم يعزونني، عزه غلبه، يعزونني وأيضا للرب، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس في الوحي أنهم أبغضوني مجانا أي باطلا، فلو قد جاء المنحمنا، المنحمنا بالسريانية محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس، هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى عبد الله ورسوله: لأنكم قديما كنتم معي في هذا قلت لكم لكيما لا تشكوا. نعم. والمنحمنا بالسريانية محمد، وهو بالرومية البرق لطيس البرق لطيس. نعم. لطيس. نعم. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الإنجيل وذكر في التوراة، ومرة جاءني نصراني إلى المسجد، مسجدي أنا أسمع القرآن بعد الفجر، إذا بنصراني يمر أمام المسجد، فوقف أمام المسجد وصار ينظر إلى المسجد. نعم. ثم جس على ركبتيه وصار يمشي على ركبتيه حتى وصل إلي وقال لي: مرحبا أيها القديس. قلت له: أهلا وسهلا، من أنت؟ قال: أنا يوحنا. قلت: ماذا تريد؟ قال: مررت أمام مسجدكم فرأيت حولك هالة من النور فعلمت أنك من القديسين فجئت أسلم عليك، أعطني يدك. قلت له: خذ يدي. صار يقبلها. ثم بعد ذلك قلت له: اسمع، اسمه حنا. قلت: يا حنا، أسألك سؤالا، أنت تؤمن بعيسى؟ قال: نعم. قلت له: هل آمن عيسى بسيدنا محمد أم لا عليه الصلاة والسلام؟ قلت له: هو رسول من عند الله وسيدنا محمد رسول، هل يحق للرسول ألا يؤمن بالرسول الآخر؟ قلت له: هو يؤمن بموسى؟ قال: نعم. قلت له: يؤمن بعيسى بمحمد؟ سكت. قلت له: أنت تدعي أنك من أتباع عيسى، إذا لم تؤمن كما آمن عيسى هذه مشكلة. يوم القيامة لا يعترف عليك عيسى لأنك ما آمنت بما آمن به. تقول له الآن لو بعث عيسى هل يؤمن بمحمد أم لا؟ سكت. تقول له أنا أطالبك أن تؤمن بالإنجيل الذي أنزل من عند الله، فإذا آمنت بالإنجيل ستؤمن بمحمد إجباري لأن هذا ذكر في الإنجيل. تقول له لا تكفر بالإنجيل. هو سكت وذهب. في بعد يومين رأيته في الطريق، قلت له لماذا لا تأتي تصلي مع القديس؟ قال سألت أمي فقالت لي لا تذهب إلى هذا الشيخ سيجعلك كافر. قلت له مو أنا جعلتك كافر، أنت جعلت نفسك كافر لأنك لم تؤمن بما جاء به عيسى. لو آمنت بما جاء به عيسى لأسلمت. قلت له أنتم النصارى مشكلتكم لا تؤمنون بعيسى، تكفرون به، تنكرون هذا. فبدل أن نقول لهم ادخلوا في الإسلام نقول لهم ادخلوا في الإنجيل. لا تكفروا بالإنجيل، نقول أنتم مشكلتكم مع عيسى مو معنا، روحوا أصلحوا ما بينكم وبين نبيكم فتؤمنون بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ومرة أخرى كنا في حفل مولد فدخل نصراني خوري إلى المولد، نعم، وقدموني الكلام بحضرته، نعم، فقلت لهم انظروا إلى هذا شريط الكهرباء، يوجد شريط زينة فيه 25 لمبة. قلت لهم هذا الشريط تضاء كل المصابيح إذا وضعنا هذا الفيش بالإبريز، وإذا أخرجناه انطفأت كل الأنوار. تدون هذا الشريط يمثل آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فمن آمن ووضع الفيش بالإبريز ستضاء كل الأنبياء، وإذا أخرجنا هذا انطفأت كل الأنبياء، ما في أنبياء تضيء أنبياء تطفيه. تقول من آمن بواحد من هؤلاء لازم يؤمن بمحمد وإلا هو كافر بالكل. هذا النصراني الذي كان جالسا قال أعجبني هذا، هنا هذا المثال الذي قلته. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، آمين، والحمد لله رب العالمين.